بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا حديث من يا أخوان؟ حديث: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت حيث كنتم. هذا حديث من؟ من يا رجال؟ حديث عبد الله بن نافع. حديث من؟ حديث أبي هريرة. صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ حسن من طريق عبد الله بن نافع، صدوق يخطئ، إذا حدث من حفظه أخطأ، وإذا حدث من كتابه أصاب. وهذا الحديث من كتابه ولا من حفظه؟ من كتابه. سنت، جزاك الله خير. فالحديث حسن من طريق عبد الله بن نافع، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. طيب، الحديث الذي بعده: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب. ما حاله؟ من طريق من؟ من طريق حفيد لعلي بن أبي طالب، وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. فيه عبد الله بن علي حفيدا أو حفيد لعلي بن أبي طالب. هل جاء من طريق آخر؟ لأن الحديث حسن، حديث حسن، لكن الرايح إنه ما هو بلفظه، جاء مرسل الحسن، وجاء حديث أنس، وجاء حديث أنس. لما ترجع ما هو بهذا اللفظ، لما ترجع ما هو بهذا اللفظ. على كل، العلماء حسنوا هذا الحديث اعتمادا على المرسل وعلى حديث أنس. لما ترجع إلى ألفاظ حديث أنس وحديث ومرسل الحسن، ما هي بهذا اللفظ، ما هي بهذا اللفظ. فالحديث يدور على هذا الراوي عبد الله ابن علي، وهو حفيد لعلي بن أبي طالب، مجهول، مقبول في التقريب، مقبول في التقريب. طيب، حديث أن لله ملائكة السياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، يسيرون في الأرض أينما وجدوا إنسان سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فلان يسلم عليك. حديث من؟ هذا حديث من؟ ها؟ حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله ابن مسعود. وما حال الزيادة الذي فيه؟ وهي: وحياتي خير لكم وموتي خير لكم. وفيه حديث عرض الأعمال، أنه إذا وجدت خيرا من أعمالكم حمدت الله، وإذا وجدت غير ذلك من سوءها استغفرت لكم. حديث يسمى حديث عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، أي في قبره. من زادها؟ عبد المجيد بن من؟ بن عبد العزيز بن أبي عواد. خالف كم؟ 14 راويا، زاد هذه اللفظة، وخالف 14 ماذا؟ راويا، فهي شاذة. وجاء من حديث من؟ جاء من حديث من يا أخوان؟ بكر بن عبد الله، بكر ماذا؟ نعم، بكر بن عبد الله المزني، مرسل. ومن حديث من؟ حديث أنس. وما حال حديث أنس؟ ما حال حديث أنس؟ ضعيف جدا. من طريق من ومن؟ الرقاشي. تأكد ما ها؟ أيوة، مجهول حال أبو قراش أو خراش، وآخر العدوي وهو وضاع. الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. إذن هذه الزيادة لم تثبت، إذن ضعيف السندا ومنكرة من حيث ماذا؟ من حيث المتن. ما أدري على أنه منكر من حيث المتن. يوم القيامة لما يرد ماذا؟ يعني أشخاص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، تذودهم من؟ الملائكة. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابي أصحابي أمتي أمتي، ماذا يقولون له؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هذا يتعارض مع هذا الحديث، أنه يعلم السيئات ويعلم ماذا؟ الحسنات. فإن كانت حسنات حمد الله، وإن كانت سيئات ماذا؟ استغفر لهم. وهو حديث عرض الأعمال. هذا الحديث منكر سندا ومتنا، هذا الحديث منكر سندا ومتنا، ويستدل به ماذا؟ الصوفية استدل به ماذا؟ الصوفية وهو حديث ضعيف منكر سندا ومثلا ما ثبت، وهو حديث عبد الله بن سعود صحيح المسند، حديث صحيح ما في إشكال، حديث صحيح، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام إلى آخر، هذا حديث ثابت ما في إشكال. لكن زياد يعني حياتي خير لكم وموتي ماذا خير لكم إلى آخر، هذا منكر، هذا منكر. طيب الحديث الذي بعده، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا حديث من وما حاله؟ حديث من يا أخوان؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة، ما حاله؟ يقال حديث أبو هريرة ولا حديث أبي هريرة؟ حديث أبو هريرة ولا حديث أبي هريرة؟ أبو أبي، تمام، ما حاله؟ ها؟ أيوه ها؟ حديث صحيح ولا ضعيف؟ أنا خلي أصحاب القاء هذه ما جابوا، فخري بأصحابها هنا ما ما عندكم الحديث، ما هذا في كلام، إيش الكلام هذا، قوي ولا ضعيف؟ في من حميد ماذا من زياد، ما حاله؟ صدوق يهم، صدوق يهم، يروي عن من؟ ابن عبد الله بن زياد بن قسط بن قصيط، وهذا يروي عنه الأئمة كأمثال مالك بن أبي ذئب، أئمة يروون عن هذا ماذا؟ الثقة. فانفرد هذا الراوي من بين هؤلاء الأئمة بهذا الحديث، ما من أحد يسلم علي، فبعض العلماء أنكره، بعض العلماء أنكره، فإن يزيد بن عبد الله بن قصيط هذا رواته ماذا؟ كحال مالك، كان إمام مالك الليث بن أبي ذئب يروون عنه، فما روى عنه هذا الحديث، ويأتي هذا الصدوق الذي هو ماذا؟ صدوق يهم، يروي هذا الحديث وينفرد بهذا ماذا؟ الحديث. فبعض العلماء مشى على ظاهره قال الحديث حسن، بعض العلماء مشى على ظاهره فقال الحديث حسن، فظاهر هو الحسن، لكن من حيث أن هؤلاء أئمة يروون عن هذا الثقة لم يروا هذا الحديث في النفس شيء، في النفس شيء من هذا الحديث. تفضل يا أخي سعيد بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: إفشاء السلام. الحديث الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا حديث يعني معروف الصحيح ولا إشكال فيه، وحديث المدى ثابت، يعني يتحدث عن قبلي تكثير السلام، إفشاء بمعنى كثرة السلام، إذا فشى السلام أي كثر ماذا؟ السلام. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبب من أسباب دخول الجنة، على سبب من أسباب دخول ماذا؟ الجنة. الله لا خير سيد محمد. ثانيا: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. نعم، هذا حديث، حديث عمار، هذا حديث، حديث عمار، موقوف على عمار بن ياسر، موقوف على عمار بن ياسر، والذي رفعه وهم في رفعه معمر قيل أو عبد الرزاق، الذي وهم في رفعه قيل معمر أو قيل ماذا؟ عبد الرزاق. فإن الثوري وشعبة وإسرائيل يرونه عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار من قوله. عندنا هؤلاء أئمة، الثوري، وعندك شعبة، وعندك إسرائيل بن أبي إسحاق، إسرائيل أحد أولاد أبي إسحاق السبيعي، يرون عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار من قوله. ويأتي عبد الرزاق وقيل معمر، عن عبد الرزاق وقيل عن معمر، فيرويه ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأ، فالرفع وهم، الرفع وهم، أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهم. من قال هذا؟ قال أبو زرعة وقال أبو حاتم. قال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، قالوا وهم إما معمر وإما عبد الرزاق في رفع الحديث، والحديث إنما هو من قول عمار. هذه المقالة من قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وعن عبد الله بن عبر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، وهذا أيضا حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر إلى آخره، حديث صحيح في فضل السلام. أفضل أخي سلم. قال كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم؟ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وهذه مسألة، وهو حديث ابن عمر أيضا، هذا حديث ماذا؟ ابن عمر، فيه النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، لا تبتدأهم بالسلام، لكن إذا سلم في تفصيل، لا تبتدأ أهل الكتاب بالسلام، فإن في السلام دعاء بالسلامة، فإن في السلام دعاء ماذا؟ بالسلامة. لكن إذا سلموا عندنا تفصيل، إذا سلم علينا أهل الكتاب فعندنا ماذا؟ تفصيل. قلنا حديث ابن عمر هذا حديث أنس، نعم حديث ماذا؟ أنس في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين، ولعل جاء عن ابن عمر أيضا، لعل جاء أيضا عن ابن عمر، في فيه النهي عن أن تبتدئ ماذا؟ الكفار من اليهود النصارى بالسلام، لا تبتدئهم ماذا؟ بالسلام. ولكن إذا ردوا السلام فعندنا تفصيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، قولوا ماذا؟ وعليكم. وهذه مسألة، يعني لماذا يعني يقولوا ماذا وعليكم؟ لأن أهل الكتاب يعني هم حقدة على المسلمين، أهل الكتاب حقدة ماذا على المسلمين، فمروا مرة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا رسول الله، أو السام عليك، فقالت عائشة، فطنت لهم عائشة حتى النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك، فقالت وعليكم اللعنة وكذا يا أبناء القردة والخنازير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة مهلا، ثم قال لها أما سمعت ماذا؟ قالت أما سمعت ما قلت لهم؟ أما سمعت ما قالوا لك؟ قالوا أما سمعت ما قلت لهم؟ يعني قلت عليكم وعليكم، إن قالوا عليك ماذا؟ الموت، فأنا قلت عليكم أيضا الموت، فدعوت عليهم بما دعوا ماذا؟ علي. وذكر العلماء أن أهل الكتاب لو أفصحوا بالسلام فقالوا السلام عليكم، قال العلماء لا حرج أن تقول وعليكم السلام، وعليكم ماذا؟ السلام. فإن أفصحوا بالسلام تفصح بالسلام، ما أفصحوا بالسلام فتقول عليكم، لأنك ما تدري هل سلموا حقيقة أو دعوا عليك ماذا؟ بالموت، أو دعوا عليك ماذا؟ بالموت. فعندنا هذا التفصيل في مثل هذا ماذا؟ المقام، تأتي بمثل ما قالوا لك وعليكم السلام، إذا قالوا السلام عليكم تقول عليكم السلام، وإذا قالوا السام وما تدري هل قالوا السام أو السلام عليكم تقول عليكم، تقول ماذا؟ وعليكم، فقولوا وعليكم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا تفصيل بعض العلماء. قال الدعاء عند السماع صياح الديك ونهيق الحمار إذا سمعتم. الأولى أن يذكر في الترجمة الدعاء عند سماع الديك والاستعادة عند نهيق الحمار. كيف تدعو عند نهيق الحمار؟ الترجمة لابد تكون مفصلة، الترجمة لابد أن تكون مفصلة بما ورد في الحديث، فإن الحديث يظهر الترجمة، فإن الحديث يظهر ماذا؟ الترجمة. فالترجمة فيها ذكر أمرين، فيها ذكر الدعاء وفيها ذكر الاستعاذة، فيها ذكر الدعاء إذا سمع الإنسان الديك، وفيها ذكر الاستعاذة إذا سمع ماذا؟ نهيق ماذا؟ الحمار. أما الدعاء عند سماع الديك ونهيق الحمار، عندكم هكذا في كل النسخ، في كل النسخ عندكم هكذا، ما في والاستعاذة، ما في فصل تفصيل، ما فصلها، فهذا هذه الترجمة بهذه الصورة خطأ، لأن ما توافق الحديث، الترجمة لابد أن توافق ماذا؟ الحديث، فهذه الترجمة تختلف مع الحديث. كيف ندعو عند نهيق الحمار الذي جاء في الحديث أننا نستعيد عند نهيق ماذا؟ الحمار. تعملون يعني كما يقال تنبيه، تقول والاستعادة، والاستعادة عند نهيق ماذا؟ الحمار. هذه الترجمة أولى مما ترجم به المصنف عليه رحمة الله. الله يا غسان. قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. نعم، وهذا الحديث يعني مطلق، ما قيده النبي عليه الصلاة والسلام بالليل أو بالنهار، لم يقيد لا بالليل ولا بالنهار، لم يقيد لا بالليل ولا بالنهار. وهو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الإنسان إذا سمع ماذا؟ سمع الديك، سأل الله جل وعلا من فضله، فإنه رأى ملكا. والملائكة لما تكون من قرب من الإنسان هذا أحرى أن يجاب دعاء الإنسان، فإنها تؤمن على دعائه، فإنها تؤمن ماذا؟ على دعائه، بخلاف ما لو رأى سمع نهيق ماذا؟ الحمار، استعاذ بالله من الشيطان، فإنها رأت ماذا؟ الشيطان. والحديث هذا مطلق في الليل أو في النهار، لكن سيأتي الحديث الذي بعد. قال دعاء وعد وحي الكلاب بالليل. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا منهن فإنهن يرين ما لا ترون. والمقصود به الشياطين أو الجن، المقصود به الشياطين. فهذا الحديث مقيد بالليل، فهل يحمل ذاك المطلق على هذا المقيد؟ هذا قول لأكثر العلماء، هذا قول لأكثر العلماء أن ذاك مطلق وهذا مقيد. معنى أن الدعاء الأول إنما يكون في الليل، معنى أن الدعاء الأول إذا سمعتم ماذا؟ صياح الديكة ونهيق ماذا؟ الحمار. قال العلماء أن هذا يقيد، نعم الذي يقيد فيما يتعلق بنهيق ماذا؟ الحمار، ما يتعلق بنهيق الحمار حتى يوافق الحديث الثاني. الديكة لا، ما يتعلق بهذا الأمر، سماع الديكة من ليل أو نهار هذا لا إشكال فيه، لكن ما يتعلق بالسماع ماذا؟ نباح الكلاب، نباح ماذا؟ الكلاب ونهيق ماذا؟ الحمار. هل يحمل المطلق على المقيد؟ وأن هذا لا يكون إلا من الليل، أي بمعنى أن الكلب لا يرى الشياطين إلا بالليل، والحمير لا ترى الشياطين إلا بالليل، أو أنها تراها في الليل والنهار. أكثر العلماء على أن هذا من قبيل الحمل المطلق على المقيد، وأن هذا الذكر يقال من الليل، لأن الغالب أنها لا ترى هذه الأشياء إلا من الليل. هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني أن أكثر انتشار للشياطين إنما يكون بالليل، ومعنى ذلك لو استعاذ الإنسان من النهار لا إشكال، قد ترى، أي قد ترى للكلاب والحمير من النهار. هذان قولان للعلماء في هذه المسألة، أن أكثر انتشار الشياطين إنما يكون في الليل، فتراها الحمير وتراها ماذا؟ الكلاب. فبعض العلماء يقول الأكثر هذا، وقد ترى في النهار، فإذا نهق رأى، وإذا نبح معنا رأى ماذا؟ الشياطين، فلك أن تستعيد. والأقرب والله أعلم أن هذا من قبيل الحمل المطلق على المقيد، وأن هذا الذكر مقيد بالليل، هذا هو الصحيح، وأن هذا الذكر مقيد بالليل، أن عند العلماء قاعدة إذا جاء المطلق والمقيد اتحد السبب مع اتحاد الحكم، يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، يحمل المطلق على المقيد بالإجماع إذا اتحد السبب مع اتحاد ماذا؟ الحكم، إذا اتحد السبب مع اتحاد ماذا؟ الحكم. وما يتعلق بالنهيق مع وجود ماذا؟ رؤية ماذا؟ الشياطين. فهذا الذي يظهر أن هذا من قبيل المطلق على المقيد. وإذا قال إنسان بقول بعض العلماء أن الأكثر من الليل، ولا حرج أنه يستعيد بالنهار، وقد تراها بالنهار، قد ترى شياطين الجن ماذا؟ بالنهار. هذا قول لبعض العلماء. وهذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح حديث جابر بن عبد الله، هو حديث جابر بن عبد الله، من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. محمد بن إسحاق مدلس، محمد بن إسحاق مدلس، من أي الطبقات مر معنا؟ ها؟ الطبقة الرابعة إيش؟ ما هم أصحاب الطبقة الرابعة؟ الطبقة الثالثة ممن يكثر من التدريس، لا يقبلون إلا إذا صرح بالتحديث، لكن الطبقة الرابعة ضم إلى التدريس ماذا؟ ها؟ الضعف، معنى إذا صرح ما زال ضعيف. محمد بن إسحاق الآن أي الطبقات؟ مر معنا، تذكرون مر معنا ولا ما مر معنا؟ أصحاب الطبقة الرابعة يا أخوان، من طبقات التدريس، أصحاب الطبقة الرابعة من أصحاب التدريس، تذكرون الفائدة يا أخوان ولا ما تذكرونها؟ ذكرنا الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، أصحاب الطبقة الرابعة. لا نعم، قد يروي عن هذا ويضيف إلى ذلك أنه يعني نعم قد يروي عن المجاهيل، قد يروي عن الضعفاء، قد يروي عن إلى غير ذلك، لكن إذا صرح ماذا بالتحديد؟ فمحمد بن إسحاق نحتاج نتأكد هل هو في الطبقة الثالثة أو الرابعة، لأن الطبقة الرابعة يروون عن الكذابين والمجاهيل والضعفاء إلى غير ذلك، بخلاف الطبقة ذكرنا نعم الخامسة أنه وإن صرح فهو ضعيف في نفسه، وإن صرح فهو ضعيف ماذا في نفسه. أنا نحتاج نتأكد محمد بن إسحاق أين ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في طبقات المدلسين في أي الطبقات. فعلى كل محمد بن إسحاق إمام في السيرة، إذا كان الخبر في باب السير فهو إمام، وإذا كان في باب الحلال والحرام كما قال الإمام أحمد فنحتاج أقوياء لأنه ضعيف لأنه أقرب إلى الضعف لكنه حسن الحديث، فإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. والحديث هنا قد صرح فيه بالتحديث، الحديث هنا قد صرح فيه بالتحديث فهو حديث حسن. نعم أظن. قال الدعاء لمن سببته وعلى صلى الله عليه وسلم اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هذا حديث متواتر، هذا حديث بلغ مبلغ ماذا التواتر كما يقول العلماء، جاء عن جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحق هذا الدعاء، ولا يستحق هذا ماذا الدعاء أن يكون لهذا الإنسان زكاة وطهارة يوم القيامة. قد يقول قائل وهذا مما يعني ماذا سبحان الله أدخلوا ماذا أهل الشبه على أهل الإسلام، قالوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على أناس لا يستحقون الدعاء، لا يستحقون ماذا الدعاء، لأن في الحديث اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له ماذا قربة إليك يوم القيامة، أي سببته ولا يستحق السب، بمعنى دعوت عليه أو تكلمت عليه ولا يستحق هذا ماذا الأمر، فاجعل ذلك قربة وزكاة وطهارة يوم القيامة. الإشكال الذي وجد في هذا الحديث الذي يجعله ماذا أهل الزيق والانحراف ممن يطعن في الإسلام، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على إنسان وما يستحق الكلام، يتكلم على إنسان ويسب إنسان ولا يستحق. ماذا يقول العلماء في توجيه هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث يحمل على الظاهر، أي أنه في الظاهر يستحق هذا الدعاء، وفي الباطن ما يستحق هذا ماذا الدعاء، فإن كان في الباطن لا يستحق هذا الدعاء فجعله طهارة وزكاة ورفعة له يوم القيامة. واضح يا إخوان؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا المقصود به يعني الدعاء الذي جرى على اللسان ولم يقصد به الدعاء الحقيقي، أي العرب قد تتكلم بشيء هو دعاء وليس بدعاء، هو دعاء وليس ماذا من قبيل ماذا الدعاء، وإنما جرى على اللسان، وإنما جرى على اللسان. والأول أمتى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو على شخص في الظاهر يستحق الدعاء لكن في الباطن لا يستحق هذا ماذا الدعاء، قال فاجعله هكذا، فاجعله طهرة له وزكاة ورفعة وقربة يوم القيامة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا الحديث على هذا المعنى. وهذا الحديث قد تواتر، هذا الحديث قد تواتر أي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الأحاديث الذي يطعن بها يعني ماذا من يتكلم في الإسلام، من يتكلم في الإسلام ويتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في إنسان لا يستحق الطعن ويصب إنسانا لا يستحق ماذا السب. قالوا المقصود بالحديث يعني هذا المعنى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه لأنه في الظاهر يستحق الدعاء وفي الباطن قد لا يستحق ماذا الدعاء، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن يعني ماذا أهلا للدعاء عليه فاجعلها طهرة وقربة وزكاة لما ذا يوم القيامة. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أحسن ما قيل في هذه ماذا المسألة. الله يسعد، نختم بهذا الحديث. قال ما يقول المسلم إذا مدح المسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا أحسب فلانا والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. نعم، حديث أبي بكر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء وذكر ماذا ذكر الداء وذكر ماذا الدواء، فإن المدح أن المدح ماذا قد يعني ماذا يهلك الإنسان، فإن المدح قد يهلك ماذا الإنسان، حتى جاء في بعض الألفاظ ويحك قطعت ماذا عنق ماذا أخيك، لأن هذا الإنسان لما تقال في هذه المقالة قد يدخله الكبر والعجب والاستعظام إلى غير ذلك فيهلك، فيهلك هذا ماذا الإنسان إذا دخله العجب ودخله ماذا الكبر ودخله ماذا يعني حب العظمة إلى غير ذلك، فإن هذه من أسباب هلاكه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنقه، فإذا قطعت عنق الإنسان هلك. وهكذا الهلاك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فكون الإنسان يعظم فيه الكبر والاستكبار والعجب هذا هلاك الإنسان، هذا هلاك ماذا معنوي للإنسان. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى العلاج، كيف يعالج الإنسان هذا الأمر إذا حصل ماذا منه، لا إذا حصل ماذا منه فيدخله كما قلنا الإعجاب والعظمة فيصدق بعدها فيتكل على هذا المدح، يدخله الحب العظمة والاستكبار فيتكل على هذا ماذا الأمر أنه كما قيل فيه، أنه كما قيل فيه، فيكون هذا من أسباب منعه التواضع والعمل والإقبال والصدق والإخلاص، فتسببت في هلاكي، تسببت ماذا في هلاكي، يتكل على مجرد أثنى علي فلان. بعض الناس هكذا يعجب يفرح بالثناء، خلاص أنا أثنى علي فلان، أنا زكاني فلان، ما تفعل هذا التزكيه، إيش تريدها؟ ولهذا سبحان الله علماؤنا من أهل السنة والجماعة تراهم إذا قيل فيهم ماذا القصائد والمدح وقف الشعر أوقفه، لا لا لا تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لماذا؟ يخاف على نفسه، يخاف ماذا على نفسه. أما بعضهم فيطلب ماذا المزيد، إذا مدح بيتين أو ثلاث أبيات من الشعر قال زد زد من هذه الأبيات مدحا، والحجوري كان على هذا، الحجوري كان يقول زد بما يتعلق بالمدح، وصفوه بأنه مفتي الثقلين، وصفوه بأوصاف لا يوصف بها إلا النبي لبل لا يوصف بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع هذا ساكت عن هذا الثناء وعن هذا ماذا المديح، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، ولهذا سبحان الله كانت سببا في هلاكه، فارق العلماء وصدق ما قيل فيه من الثناء فترك التواضع، وهكذا أيضا ماذا الاعتراف بضعفه وفقره ونقصه إلى غير ذلك، فظن أنه قد بلغ هذه ماذا المرتبة، فكان السبب في حرمانه من منهج السلف ومن الرجوع إلى كبار العلماء، إلى كبار، بل حتى كان في زمنه لربما لا يرجع إلى مقالة الشيخ مقبل عليه رحمة الله، بل لما يذكر الشيخ مقبل بكثرة في بعض يعني ماذا في بعض الدروس يقول ونحن ماذا نفعل هنا، ونحن ماذا نفعل هنا، ثم يعمل المقارنة من أكثر مؤلفات الشيخ مقبل أو الشيخ الحجوري، عجائب وغرائب رأيناها، عجائب في آخر زمن زماننا ماذا في دماغ رأينا عجائب وغرائب ما رأيناها ولا سمعناها، لا قرأناها في الكتب ولا سمعنا ماذا في الأشرطة، أن يبالغ في مدح ماذا إنسان وهو ليس بذاك الذي يستحق ماذا ذاك المدح والثناء، مفتي الثقلين. وأشعار قيلت فيه عجيبة، أشعار قيلت فيه ماذا عجيبة، تحفظ الأشعار إمام الثقلين ومفتي الثقلين، إمام إمام الثقلين، يعني الفوزان ما عنده هذا الشيء، الشيخ ابن باز ما عنده هذا الشيء، الشيخ العثيمين ما عنده هذا، هذا قد أصبح مفتي الجن والإنس، تدري معنى الثقلين الإنس والجن، فهذا إمام للثقلين للإنس ماذا والجن، فقيلت بعض الأشعار وبعض ماذا القصائد، فكان سببا في هلاكه، الهلاك المعنوي ولا الهلاك الحسي، الهلاك المعنوي، أحرمته ماذا خيرا وهو التواضع للعلماء، الرجوع ماذا للعلماء، لا تفرح بالثناء والمدح وأنت ما عندك هذا الشيء، لا تفرح به، لا تفرح. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه ماذا المداحين ماذا التراب، من مدحك احثوا في وجهه ماذا التراب، احثوا في وجهه ماذا التراب، فأنت لا تعجب ولا تفرح ب يعني ماذا بالمدح والثناء، لا يفرح إلا إنسان ناقص لأنه يريد أن يكمل ما عنده من النقص، لا تفرح بالثناء، أنت تعرف نفسك وتعرف قدر ماذا نفسك فتتواضع ماذا لله عز وجل. يعني قيل عشر من هذه الأشعار في العلامة العثيمين فقال له قف قف غير غير هذا البيت، غير هذا البيت، بيت واحد القصيدة كلها ما في هذا إلا بيت واحد وفينا العثيمين، قال قال فينا ماذا ما دام فينا كتاب الله وابن العثيمين، وابن العثيمين قال لا غير غير فينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى العلماء، انظر إلى العلماء كيف يعني يتواضعون لله عز وجل، كيف يتواضعون لله عز وجل. فأنت لا تغتر بالمديح ولا بالثناء، لا بالمديح ولا بالثناء، فإنه قد يكون من أسباب هلاكك وبعدك وتواضعك إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي ليست من أخلاق أهل الإيمان ولا من أخلاق ماذا؟ أهل الإسلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء وذكر الدواء، وهكذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأدواء أي الأمراض، ويذكر أيضا العلاجات، ويذكر أيضا ماذا؟ العلاجات عليه الصلاة والسلام. من عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه يسلم على الصغير، بل تأخذه الجاري إلى السوق يقضي مدى حاجتها، يجلس مع الأعرابي، يجلس مع أصحابه إلى غير ذلك، يمشي في الأسواق ويلتقي بأصحابه إلى غير ذلك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم خير ماذا؟ الخلق، خير ماذا؟ الخلق عليه الصلاة والسلام. ولكن كان قمة فيما يتعلق بالتواضع مع الخلق ومع الخالق، مع الخلق ومع الخالق. هذا الحديث فيه أدب عظيم، هذا الحديث فيه أدب عظيم. نقرأ الذي بعده يا سعيد ونقف عند بارك الله فيك. قال: ما يقول المسلم إذا زكي: اللهم لا تؤاخذني، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي لما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. هذا منسوب إلى أبي بكر الصديق ولا يصح، هذا منسوب إلى أبي بكر الصديق ولا يصح عن أبي بكر الصديق ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكروه عن الأوزاعي، إنما ذكروا ماذا؟ عن الأوزاعي وعن غيره. أما عن أبي بكر الصديق أو عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس. المشهور أن هذا يعزى إلى أبي بكر الصديق من طريق من؟ من طريق الأصمعي، من طريق ماذا؟ الأصمعي، وهو من صغار أتباع التابعين. أصمعي الشاعر المعروف، من طريق الأصمعي من صغار أتباع التابعين، وهو معضل لم يدرك أبا بكر الصديق. بينه وبين أبي بكر الصديق أكثر من اثنين، بينه وبين أبي بكر الصديق أكثر من اثنين. هذا العلة الأولى. العلة الثانية من طريق ابن دريد. ابن دريد هذا صاحب اللغة المعروف، ابن دريد هو صاحب ماذا؟ اللغة ماذا؟ المعروف. وابن دريد وجدوه سكرانا، وجدوه ماذا؟ سكرانا في مجلس من المجالس، فهو من طريق هذا الراوي ابن دريد صاحب ماذا؟ اللغة، وكان سكرانا، وكان ماذا؟ سكرانا. فهذا الحديث لا يثبت، أو هذا الأثر لا يثبت عن أبي بكر الصديق، لا يثبت عن أبي بكر الصديق. أما زيادة واجعلني خيرا مما يظنون، هذه لا تثبت لا عن أبي بكر ولا عن الأوزاعي ولا عن أحد، هذه الزيادة. وإنما الخوف في هذه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. إلى هنا الأثر، هل منسوب لأبي بكر؟ ما ثبت عن أبي بكر. هل هو منسوب إلى الأوزاعي؟ قيل أنه ثبت عن الإمام الأوزاعي، قيل أنه ثبت عن الإمام ماذا؟ الأوزاعي. أما عن أبي بكر أو عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت. والزيادة هذه: واجعلني خيرا مما يظنون، هذه لا تثبت عن أحد، هذه لا تصح عن الصديق ولا عن غيره، لا تصح عن الصديق رضي الله تعالى عنه ولا عن غيره. يبقى عندنا السؤال: هل في مانع إذا زكاك ماذا؟ إنسان، أن تقول هذه المقالة؟ ما يقول المسلم إذا زكي، هل أن يقول هذه المقالة ولا ما في مانع؟ أو في مانع؟ نقول هذا ما في مانع، من قبيل الدعاء، ما في مانع، هذا من قبيل الدعاء. إذا زكى ماذا؟ إنسانا يقول هذه المقالة. والشيخ الألباني عليه رحمة الله كثيرا ما يتلفظ بها، الشيخ الألباني في كثير ماذا من أشرطة عليه رحمة الله، كثير ما يتلفظ بهذه ماذا؟ بهذا الأثر، كثيرا ما يتلفظ بهذا الأثر. ونقول لا مانع أنه إذا زكي إنسان فقال هذه المقالة، في إشكال، من قبيل الدعاء، من قبيل ماذا؟ الدعاء. لكن لا تعتقد أنه قول لأبي بكر ما ثبت عنه، أو قول لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، وإنما اللفظ الأول منسوب إلى الأوزاعي، منسوب ماذا؟ إلى الأوزاعي، والله أعلم. طيب نقف عند هذا.